بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وقفنا أمس، آخر ما أخذنا أمس، التفريق بين الخوارج والبغاة، تفريق بين الفئة الضالة والخوارج، تفريق بين جماعة التكفير الهجرة والفئة الضالة. فلعل هذه الفقرة ضبطت. فما الفرق بين الخارجي والباغي؟ الفرق بينهما في ماذا؟ نعم، في تكفير مرتكب الكبيرة. فمن الخارجي يخرج على الإمام الحق، الباغي يخرج، هذا يخرج هذا يخرج، لكن ما الفرق بينهما؟ الخارج يستصحب معه مع الخروج تكفير مرتكب الكبيرة. طيب ما الفرق بين الخارجي والفئة الضالة؟ هل الفئة الضالة الذين يسمون أنفسهم، يعني في عندنا هنا، ما الاسم الذي يرتضونه لأنفسهم؟ تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين، هذا الاسم الذي يرتضونه لأنفسهم ويطلق عليهم الإعلام الفئة الضالة. طيب ما الفرق بين هؤلاء وبين الخوارج؟ نعم، يكفرون، هم يكفرون بالمكفرات الشرعية، لكن يغلون فيها، يغلون في توصيف المكفر الشرعي، يغلون في إنزاله على المعينين، يتساهلون في من يقوم بهذا التكفير، فهم غلاة في التكفير. طيب ما الفرق بينهم وبين الخارجي؟ الفرق أنهم لا يكفرون بالكبائر، والاتفاق بينهم الخروج والتساهل في الدماء والأموال المعصومة، فهم يشابهون الخوارج في أشياء كثيرة. طيب ما الفرق بين الفئة الضالة وبين جماعة التكفير والهجرة؟ جماعة التكفير الهجرة قلنا هذا الاسم اسم إعلامي أطلق عليهم، وهم ماذا يسمون أنفسهم ويرتضونه اسما لهم؟ جماعة المسلمين، لأنهم يرون أنهم الجماعة الوحيدة المسلمة الباقية على وجه الأرض، ويطالبون الناس جميعا بالهجرة إليهم والانضمام إليهم، فيكفرون جميع من عداهم، ويرون أن العودة للإسلام لا تكون إلا بالطريقة التي بدأ بها الإسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجمع هناك، ثم بعد ذلك هاجر جميع المسلمين إليهم، ثم بدأ الجهاد وكانت دولة الإسلام. هم يرون أن هذه هي الطريقة التي يعاد بها الإسلام مرة أخرى، يتجمع في منطقة معينة يهاجرون إليها، ويطالبون من جميع المسلمين بالهجرة إليها، ثم يعودون مرة أخرى للإسلام. جماعة التكفير الهجرة والفئة الضالة، ما الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت، التفريق بينهما في النظرة للشعوب المسلمة. جماعة التكفير الهجرة يرون أن الشعوب كلها عادت للجاهلية وللكفر، كلها عادت للجاهلية والكفر لرضاها بالحاكم الجاهلي، فلكونها رضيت بأن تحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت. فالحكام، جميع الحكام كفرة عند جماعة التكفير الهجرة، والشعوب المسلمة كلها كافرة، إلا من تأكدت هذه الجماعة من إسلامه وأنه مستوفي للإسلام. واضح؟ طيب أما الفئة الضالة فلا تكفر الشعوب المسلمة، إنما ترى الفئات الحاكمة كلها كافرة. هذا تقريبا من الأمور التي قلنا ينبغي أن تضبط. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن هؤلاء ليسوا من أمة محمد، وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. أحسنت. اليوم بمشيئة الله سنأخذ عدة مسائل. أول مسألة نأخذها الكلام عن الفرق الهالكة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 الهالكة، هل هناك من عدها؟ قلنا أن المقصود ب 72 الصحيح أنه يراد به العدد لا الحصر لا الكثرة، ليس المقصود بأنها افترقت إلى 70 فرقة ويقصد بالسبعين هنا التكثير، لا، إنما ذكر العدد هنا مقصود، لأنه قال: اليهود 71، النصارى 72، هذه الأمة 73، فدل ذلك على أن العدد مقصود، أن العدد مقصود وليس المقصود به التكثير. من هنا أراد بعض أهل العلم أن يعد هؤلاء، أن يعدد هذه الفرق، وهذا التعداد لا يمكن، لا يمكن، لأن كل من عد سيصل إلى عصره. وهل انتهت الفرق بعصر هذا الإمام ولا ستظهر أيضا فرق أخرى؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قيد ظهور الفرق بعصر معين؟ لا، إنما هذا سيبقى إلى قيام الساعة وما زال الافتراق. فكل من عد الفرق سيعد الفرق التي يعرفها هو، هذه واحدة. الشيء الثاني أن تعيين هذه الفرق ليس عليه دليل أن هذه فعلا فرقة ضالة من الفرق الهالكة، ليس فيه دليل، إنما هذا مبني على اجتهاد هذا العالم، يرى أن هذه من الفرق الهالكة. وبعضهم إنما يحكم على الفرق الهالكة بحكم الظن والهوى، فيكون مخطئ في عده لهذه الفرقة، لأن بعض من عد الفرق بعضهم ليس على منهج أهل السنة والجماعة أصلا، وطريقتهم في أن من خالف رأيهم فهو هالك، ولذلك عد الفرق بهذه الطريقة. فتعداد الفرق ليس منهج سلفي، ليس من منهج السلف أن يعدد هؤلاء الفرق، مثل شعب الإيمان نجتهد في تعدادها ليتسابق الناس لتمثل هذه الشعب، فشعب الإيمان وتعداده والاجتهاد في تعدادها هذا منهج صحيح وطيب، لأن هناك أدلة على كل شعبة، ولأن الإيمان يزيد بتحصيل هذه الشعب، فكلما تعرفت على شعب الإيمان وامتثلتها كلما زاد الإيمان، فهناك فائدة. أما هذه الفرق الهالكة إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من بيانها أن نعرف صفة الفرقة الناجية لنمتثل هذه الصفات، ونحذر ما خالف ذلك، نحذر ما خالف السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولم يكن المقصود تعيين هذه الفرق، ولم يرد يعني من وصف لفرقة هالكة إلا فرقة الخوارج، أما ما عدا ذلك فإنما هي أحاديث تكون إما موضوعة أو يعني ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما تعيين الفرق، تفضل. لا، ذكر أربعة أمام كل، سنشرحها الآن، ما زلنا ما تكلمنا فيها. قال: أما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم، يعني وبدأ يعد ولم يعد 72، عد أصول البدع. فأصول البدع أن تعدها بمعنى الفرق الكبرى التي ظهرت وأجمع السلف على أنها فرق هالكة هي كذا وكذا وكذا، هذه الطريقة لا بأس بها. لكن ما عدوا هؤلاء، ما عدوا 72 كما فعل بعض المنتسبين للصفاتية من الأشعرية ما تريدية، هؤلاء قاموا بتعداد هذه الفرق، وطريقة تعدادهم فيها نظر، لأنهم يعدون من خالف رأيهم فيعدونه من الفرق الهالكة. قال: فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليل يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض ولا شك في ذلك، والخوارج بنص الحديث، والقدرية، هؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة، أدركهم صغار الصحابة أو أدركوا عصر صغار الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وتبرأ من هذه الفرقة، تبرأ من هذه الفرقة الذين يقولون أن الله لا يعلم الأمور إلا وقت وقوعها، وأن الأمر أنف، فكانوا عندهم منازعة في العلم السابق والكتاب السابق، هؤلاء يسمون غلاة القدرية. والمرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، هذه أصول الفرق، أصول الفرق. قيل لابن المبارك: والجهمية، لماذا ما ذكرت الجهمية؟ فابن المبارك يرى أن الجهمية ليست فرقة من 72 فرقة، قال: أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، أن عبد الله بن المبارك يرى أن وستفترق أمتي على 73 فرقة، المقصود بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، أمة الإجابة، وأن هذه 72 ليس المقصود بها أن خارج عن ملة الإسلام، وإنما متوعدة بالنار لارتكابها هذه البدع، فحالهم مثل حال أهل الكبائر، يكونون يوم القيامة تحت مشيئة الله ومتوعدون بالنار، هذا المقصود. فهذا واضح من كلام عبد الله بن المبارك. وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، نستطيع أن نحكي ذلك وما قالوا في الله، وإن كان كلامهم شرك وإن كان كلامهم عظيم، لكن نستطيع أن نحكيه. أما كلام الجهمية في الله وفي الملائكة لا نستطيع أن نحكيه من سوءه وقبحه. فيقول عن الجهمية بأنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في 72 فرقة. وجعلوا أصول البدع خمسة، وعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة 12 فرقة، وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فرقة. أحسنت. قال: وهذا الذي قاله، من الذي قاله؟ هذا الذي قاله ضمير يعود على من؟ المبارك، عبد الله المبارك. هذا الذي قاله عبد الله بن المبارك أن الجهمية ليسوا في 72 فرقة، عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم الزنادقة. إذن عندنا الجهمية والزنادقة، صاروا عندنا 4 فرق أخرى. صاروا كم فرقة الآن عندنا؟ أصول الفرق كم؟ صاروا 6 الآن، الجهمية والزنادقة، وعندنا 4 فرق، من هم؟ الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقالوا: الروافض والقدرية والخوارج والمرجئة هذه أصول البدع في 72، والجهمية والزنادقة هؤلاء خارجون عن 72. على هذا الأساس، أما آخر من أصحاب أحمد قالوا: لا، الجهمية داخلون، الجهمية يدخلون في 72، وجعلوا أصول البدع خمسة. هنا يعني أنا لم أفهم يعني هذا التعداد من شيخ الإسلام، فاجتهدت، لأنه عندما يقول وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدع الخمسة 12، اضرب 12 في 5 بكم؟ 60، وهي كم؟ 72. فلعله يعني الذين أدخلوا الجهمية أدخلوا معهم من أيضا 72؟ الزنادقة، فيصبح العدد كم؟ 6. وجعل وصول البدع تصبح 6، فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الستة 12. 12 في 6 وكم؟ 72، فيطلع العدد صحيح. فلعله فيه يعني إشكالية، ما لأن في الرياضيات هذه ما تضبط، 72 على 5 ما تطلع 12، تطلع 14.4، فهي لابد أن يكون جعلوا أصول البدع 6، بحيث الأربع الفرق الأولى مع الجهمية والزنادقة، فعدوهم داخل 72 وجعلوا كل فرقة من شعبة إلى 12 فرقة. وعلى قول الأولين أن الجهمية خارجون عن العدد، كم صار 4، فيكون كل طائفة من مبتدع الأربعة كم فرقة؟ 18. 18 في 4 بكم؟ 72. هذه واضحة معي يا أخوان؟ واضح لكم هذه؟ فالذين قالوا أن أصول 72 4 فشعبوا كل فرقة إلى 18 فرقة فجعلوا 72 فرقة. والذين أدخلوا الجهمية، لعلهم أدخلوا الجهمية وأدخلوا الزنادقة فصار 6 وجعلوا كل فرقة من شعبة إلى 12 فرقة. نعم، نذكر لكم هذا التعداد، يعني من عد الفرق. بالنسبة لعبد الله المبارك ويوسف بن أسباط، هذا واضح عندكم، جعلوا أصول الفرق 4: الخوارج، القدرية، الرافضة، المرجع. هذولا 4. من تابعهم أيضا ابن بطة في كتابه الإبانة، أبو بكر الطرطوشي في كتابه أصول البدع، فهؤلاء جعلوا أصول الفرق 4: ابن حزم، أبو الفضل، عباس السكسكي. هؤلاء أيضا جعلوا أصول البدع 4، لكنهم ما الفرق بينهم وبين عبد الله المبارك ومن تابعهم؟ جعلوا الخوارج، الرافض، المرجع، ثم بدل القدرية جعلوا المعتزلة. طيب والمعتزلة قدرية ولا ما قدرية؟ قدرية، فيصبحهم، لكن المعتزلة ليس هم القدرية الغلاة، لكنهم قدرية لأنهم أنكروا الإرادة والخلق. فعلى كل حال أنهم قريبين من سبق. ابن حجر قال الخوارج والرافضة، لم يذكر المرجع وذكر القدرية، الخوارج، القدرية، الرافضة، ثم ذكر الجهمية ولم يذكر المرجع. طيب هل يمكن الجهمية هم غلاة المرجع وهم فرقة من فرق المرجع، لكنهم غلاة الغلاة في الإرجاء؟ الجهمية نعم، لكنه طبعا هو يعني إذا قال الجهمية يقصد ضلالهم في باب الأسماء والصفات، ولا شك أن لهم ضلال في باب الإيمان أيضا، فالجهمية مرجع من ناحية. لكن هؤلاء من عد الفرق 4، هؤلاء أبرز من عد أصول البدع، فذكر أنهم 4: عبد الله المبارك، يوسف بن أسباط، بن بطة، أبو بكر الطرطوشي، الخوارج، القدرية، الرافض، المرجع. ابن حزم، أبو الفضل، عباس السكسكي، الخوارج، الرافض، المرجع، ثم بدل أن نذكر القدرية ذكر المعتزلة. ابن حجر عد الخوارج، القدرية، الرافضة، ثم ذكر الجهمية بدلا عن المرجع. هناك من عدهم 5: أبو حاتم الرازي، أتى بالخوارج، القدرية، الرافضة، المرجع، وأضاف من الزنادقة. أين الجهمية؟ يدخلون في الزنادقة. أبو عاصم، خشيش بن أصرم، هذا الشيخ أبو الحسين الملطي تأثر به، ذكر الخوارج، القدرية، الرافض، المرجع، وجعل الجهمية والزنادقة، فصار 6. واضح؟ شوف هذا اللي عدهم 6: الخوارج، القدرية، الرافض، المرجع، وأضاف الجهمية زائد الزنادقة. ابن الجوزي ذكر 4: الخوارج، القدرية، الرافض، المرجع، وأضاف الجبرية والجهمية. الجهمية يدخل فيهم الزنادقة والجبرية، هذا تعداد من عدهم 6. وهكذا هناك من عدهم 7، من عدهم 9 أصول البدع. العجيب، هذا طبعا الإمام السلفي لكنه عجيب، يعني كبعض السلفية المتشددين في عصرنا هذا كان سلفي متشدد في عصره لا بعد ما تتصورون. وله كتاب مشهور بشرح أصول السنة للإمام البربهاري، فمن أراد أن يكون متشدد سلفي متشدد يقرأ هذا الكتاب، عنده غلظة على أهل البدع بشكل عجيب، ولعله كان هناك أسباب في عصره جعلت له في هذه الغلظة وهذه الحدة. هذا من أعجب من عد الفرق، قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، يعني 4 × 72 شوف كم تطلع، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب، يعني 72 أيضا تتشعب، عدهم كم حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، 2800 فرقة. هذا من أعجب التعداد يعني. قال: وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. طيب هذه الواحدة من هي؟ قال: هو من آمن بما في هذا الكتاب. الكتاب هذا إيش؟ القرآن. كتابه هو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، هذا صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله، ومن خالف كتابه وما في كتابه فهو مبتدع. وهذه المشكلة يعني نعاني منها من القديم من بعض السلفيين ممن ينتسب المنهج السلف وهو يكون على هذا المنهج لكنه يسير وفق خطواته، الذي يسير وفق خطواته هو سلفي من أهل السنة والجماعة، والذي يخالفه يمشي يمين ولا يسار وهو في الصراط المستقيم، قال هذا ليس بسلفي وهذا هالك وهذا كذا ويقاطع ويهجر. هذه مشكلة. لكن أنا أتيت لكم بهذا النص فقط في التعداد، هذا أكبر عدد قرأته في الفرق، 2800 فرقة، 2800 أربعة، ثم كل فرقة 72، ثم كل واحدة من 72 تطلع 72، أحسب كم حتى تطلع. نعم، أربعة كل واحدة 72، ثم كل واحدة من 72 هذا عد. اقرأ شيء. قال رحمه الله: وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، ويجعل قوله هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل أكل مال اليتيم، مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين: منهم من يكفرهم كلهم، وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. أحسنت. قال في مسألة الجهمية: هل الجهمية داخلون في 72 أو خارجون عن 72؟ قال: هذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع. هل أهل البدع كفار ولا ليسوا بكفار؟ هل 72 في النار على التخليد ولا على الوعيد؟ قال: هذه المسألة الذي أخرج الجهمية منهم، يعني من الضمير يعود على من؟ 72. فمن أخرج الجهمية من 72 ماذا حكم على 72؟ كفار ولا ليسوا بكفار؟ ليسوا بكفار، ولذلك أخرج الجهمية لأنه يعتقد كفر الجهمية، فلم يحسب الجهمية داخل في 72. فالذي لم يكفر 72 فرقة أخرج الجهمية منهم، وبالتالي هو لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق. وقلنا هذا هو الراجح وهو الصواب، ويجعل قوله هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هل الذي يأكل مال اليتيم كفر بذلك؟ لا، لكن هذا على الوعيد. وهكذا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. واضح يا أخوان هذه؟ وهذا هو الصواب. قلنا في معنى الحديث. ومن أدخلهم فيهم فأدخل الجهمية 72 انقسموا إلى قسمين، فهم على قولين، منهم من يكفرهم كلهم، فلذلك أدخل الجهمية معهم فقال 72 كلها في النار على التخليد وكفرت بذلك. وقال هذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين، يعني هؤلاء يكونون ليسوا يعني ينسبون هذا الأمر إلى الأئمة، ينتسبونهم إلى الأئمة الأربعة، ولكنهم الأصل هم من علماء الكلام، وإن انتسبوا إلى الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو، لكنهم في الحقيقة ليس هذا قول أحد من الأئمة الأربعة، لكن هؤلاء من علماء الكلام الذين انتسبوا إلى هؤلاء. مثل كثير ممن كتب في الفرق يعني يرون أن كل من خالفهم فهو من أهل النار على التخليد، على التخليد. فلو قرأتم في كتاب التفصيل في الدين الإسرائيلي، قرأتم في الفرق بين الفرق البغدادي، ستجدون أنهم يرونهم أنها فرق هالكة خالدة في نار جهنم. فهؤلاء الذين يدخلون الجهمية في 72 يكفرون جميع الفرق. نعم. وأما السلف اقرأ. قال رحمه الله، يعني منهم من يكفرهم ويدخل الجهمية فيهم فكلهم كفار، ومنهم من لم يكفرهم، مقتضى الكلام ومنهم من لم يكفرهم. وأما السلف والأئمة، وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك. المفضلة، الشيعة المفضلة. نعم، الشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. أحسنت. الآن قلنا من أدخل الجهمية في 72 فرقة انقسم إلى قسمين، قسم كفرهم، عنده الجهمية كفار، وبالتالي كل 72 فرقة كفار. فقلنا هؤلاء يوجد في طائفة من علماء الكلام المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء، أدخل الجهمية في 72 وما كفر أحد. لماذا؟ لأن أصلا لا يكفر أحدا، فقال فلم يكفر أحدا إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي، فهو لا يكفر بالذنوب البتة. قال فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة، هم يزعمون هذا، أنهم لا يكفرون أحدا بذنب. وهل هذا قول أهل السنة بذنب هكذا مطلقا؟ لا، الذنوب تنقسم. فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. هؤلاء من مرجئة الفقهاء وغيرهم ممن تكلم في الفرق أيضا، فهم لا يكفرون أحدا، ولذلك يدخل الجهمية ويدخلون الزنادقة أيضا في 72 ولا يكفرون أحدا، ويقولون أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، يعني بأي ذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. هل هذه العبارة نحن لا نكفر أحدا بذنب؟ لنا نكفر أحدا بكبيرة، بكبيرة، كبائر الذنوب لا نكفر بها، لكن الشرك ذنب ولا لا؟ والمكفرات الشرعية ذنوب ولا لا؟ نعم. هذه. ثم قال بالنسبة للسلف والأئمة لم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة. إذن 72 هؤلاء، الصواب أن السلف والأئمة لم يقولوا بأن 72 خارجة عن ملة الإسلام، إنما هم من أهل الوعيد. قال ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء. بالنسبة للمرجئة هم الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، أما إرجاء الجهمية فهذا لا شك أنه قول كفري، والجهمية كفروا لا لقول في الإيمان فحسب، إنما كفروا لقول في الأسماء والصفات وقولهم في القدر ونحو ذلك. الشيعة المفضلة من المقصود بهم؟ الذين يفضلون عثمان على علي. لا ليس الزيدية، لا يفضلون عليا على عثمان. نعم، الذين يفضلون عليا على عثمان. فهؤلاء الشيعة المفضلة قال لم يتنازع السلف في عدم تكفيرهم، ولم تختلف النصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء أو لا يكفر هؤلاء. وإن كان من أصحابه من حكى، طبعا قلنا بعض من ينتسب للإمام أحمد بعضهم فيهم شدة، وإن كان الشدة في أتباع غير الإمام أحمد أكثر وأعظم، لكن هذا الذي اشتهر به الحنابلة أو بعض الحنابلة من الشدة وهكذا. وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء، يعني الحديث على التخليد، وهذا غلط على مذهبه، على مذهب الإمام أحمد، وغلط على الشريعة في فهم هذا الحديث، وليست الشريعة في الدين يعني يحكمون بكفر هؤلاء. والمأثور قال رحمه الله: والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات، وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. نعم أحسنت. قال المأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان ليس هو الذي ابتدع هذه الفرقة أو ابتدع هذه المقالة، إنما الذي ابتدعها من؟ الجعد بن درهم، وإنما نسبت للجهم بن صفوان لأنه هو الذي أظهرها وأشهرها. هؤلاء إذا قيل لأن الجهمية يدخل في التجهم وهو نفي الصفات، يدخل في المعتزلة، يدخل في الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، كل من شاركهم في نفي الصفات تسمى جهمية. لكن الجهمية المحضة، غلاة الجهمية، أصل التجهم هؤلاء الجهمية المحضة، كان السلف ولما يقولون يعني هؤلاء الجهمية كفار لعقائدهم الفاسدة، لأنهم في الأخير يعبدون عدما ثم يقولون الله هذا الهوى في كل شيء. فهذا الذي لا يتكلم ولا يرى ولا يبين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، من هو هذا؟ ولذلك يقول معطل يعبد عدما، والقرآن مخلوق، إذن القرآن كلام البشر، وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. قال أصحاب هذه المقالات: كان السلف ولئما يقولون هؤلاء كفار، أطلقوا القول بتكفير هؤلاء. أما الخوارج اليوم إن شاء الله سنأخذ الكلام عن الجهمية والفرق الكلامية بشيء من التفصيل إن شاء الله. نعم. وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولما يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. أحسنت. بالنسبة للخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد، نزاع بين الأئمة هل هم كفرة، فمنهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، ففيه نزاع. تكفير الخوارج والروافض في تكفيرهم نزاع وتردد، أي الإمام أحيانا الواحد يتردد هل هم كفار وليس بكفار، فيتردد في تكفيرهم وعدم تكفيرهم، وتحدث المنازع بينه وبين غيره هل هم كفار ولا ليس بكفار. طبعا الخوارج المقصود بهم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم وقالوا بكفره، كفر من شارك في الجمل وصفين. هؤلاء علي رضي الله تعالى عنه قاتلهم لكنه لم يكفرهم، لم يكفرهم. فلذلك الخوارج يعني إنما هناك طائفة ممن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، بعض هذه الطائف قد كفرهم بعض السلف، فلذلك أصبح في الخوارج تكفير في تكفيرهم نزاع وتردد. أما الروافض فيقصد بهم الرافضة الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، وبالتالي رفضوا إمام زيد بن علي لتوليه أبا بكر وعمر وترضيه عنهما ورضاه بخلافتهما. فهؤلاء الرافضة في تكفيرهم نزاع وتردد، بخلاف مثلا الشيعة الغلاة، الشيعة الغلاة الذين لهم معتقدات يعني تخرج بهم عن ملة الإسلام غير هذه القضية في الخلافة، إنما يعني يدخل فيهم الفرق الباطنية من إسماعيلية ونصيرية ودروز وعقائد يعني في أن القرآن مخلوق ونحو ذلك من عقائد أن القرآن ناقص ومحرف وغير ذلك من عقائدهم التي غدا بإذن الله سنتحدث عن الرافضة بشكل يعني فيه شيء من التفصيل. الروافض هؤلاء الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أيضا، كل من تقدم عليا هؤلاء الروافض في تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. أما القدرية، القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم والكتابة، فقد كفرهم السلف فكفروهم، كل من أنكر العلم والكتابة قالوا عنه كافر. أما من أثبت يعني القدرية المتأخرين، قدرية المعتزلة الذين أثبتوا العلم والكتابة ونازعوا في الإرادة والخلق، قال هؤلاء لم يكفرهم، لم يكفرهم، كفروا غلاة القدرية الذين أنكروا مراتب القدر الأربعة، ولم يكفروا الذين أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا الإرادة والخلق. نعم. وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين. هناك معلش بعض النصوص ذكرتها، نتجاوز بعض النصوص لكن نتحدث عن حكم الفرق، يعني نلخص ما سبق ونقول بالنسبة للفرق، تذكرون يا أخوان الفرقة ماذا قلنا تعريف الفرقة؟ الفرقة هي حزب عقد الولاء والبراء على بدعة، فإذا كانت هذه البدعة تخرج بصاحبها عن ملة الإسلام ماذا تسمى هذه الفرقة؟ فرقة منتسبة للإسلام. وإذا كانت هذه البدعة لا تخرج بصاحبها عن الإسلام، ليست بدعة من البدع المكفرة، فماذا تسمى هذه الفرقة؟ فرقة إسلامية. من 72 فرقة. حكم الفرق وانقسامها إلى إسلامية ومنتسبة، انقسم الناس في حكم في الحكم على الفرق إلى ثلاثة أقسام. قسم يرى تكفيرهم مطلقا، تحدثنا عنهم، وقسم ينفي تكفيرهم مطلقا لأنه لا يكفر بالذنوب تماما. هذا القسم الذي ذكرناه، تذكرون هذا قسم يدخل الجهمية ضمن 72 ويكفر كل الفرق 72، وقسم وإن أدخل الجهمية معهم لكن لا يكفر الفرق مطلقا ويدخل الجهمية والزنادقة أيضا. قسم وسط في ذلك بين ذلك وقال بالتفصيل. التفصيل نذكر لكم بعض القواعد المهمة. أولا بالنسبة للحكم على الفرق، يجب أن نحكم على الأقوال والأفعال لا الأشخاص، هذا أول خطوة في الكلام على الفرق بالعموم، يجب أن يكون على الأقوال والأفعال. فإذا ثبت بالكتاب والسنة أن هذه الأقوال وهذه الأفعال الصادرة من هذه الفرق التي اعتقدها المنتسبون لهذه الفرقة، إذا كانت هذه الأقوال والأفعال كفرية، ماذا تعتبر هذه الفرقة؟ فرقة خارجة عن ملة الإسلام. أما الفاعل الذي ينتسب لتلك الفرق فما حكمه؟ يعني قلنا مثلا فرقة من الفرق تقول مثلا بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى وأن الله لا يتكلم ولا يسمع وليس له حياة، هذه المعتقدات ماذا؟ معتقدات كفرية. هذه المعتقدات الكفرية معتقدات من؟ الجهمية. فلو قلنا هذه الفرقة فرقة كافرة، الجهمية فرقة كافرة، فرقة خارجة عن ملة الإسلام، طيب المنتسبون للجهمية الأفراد ماذا نحكم عليهم؟ لا، هنا أن تنتبه له. الحكم يختلف من الحكم على الفرقة بشكل عام وعلى أفراد تلك الفرقة. طبعا اسم بلا صفة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فينكرون الصفات. الخمسة الأصول: التوحيد والعدل، الوعد والوعيد، المنزل بالمنزلتين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الخمسة، حتى قالوا من لم يأتي بهذه الأصول الخمسة فليس بمعتزل. التوحيد ماذا يقصدون به؟ نفي الصفات. العدل ماذا يقصدون به؟ نفي القدر. الوعد والوعيد ماذا يقصدون به؟ نفي الشفاعة عن أهل الكبائر. المنزلة بين المنزلتين يقصدون به أن مرتكب الكبيرة، طبعا هذه كلها بشكل سريع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الخروج على الأئمة بالسيف، لكن يؤصلون هذا الأمر لمن؟ للخوارج، يدفعون الخوارج وهم يبقون في المنازل. نعم. الخوارج يعني يقولون الخوارج يجب أن تخرجوا بالسيف وتنكروا المنكرات وهم يجلسون في بيوتهم. المعتزلة هل باقي اليوم فرقة تسمى معتزلة هكذا؟ لا، ما يوجد، لكن فكرهم ذاب في من؟ الآن الزيدية عندهم هذه الأصول الخمسة، الأباضية تجد عندهم هذه الأصول الخمسة، الشيعة الاثنى عشرية الإمامية الموجودين تجد عندهم الأصول الخمسة، وهكذا. ففكرهم توزع في هذه الفرق. من أبرز الكتب عنهم من كتبهم شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، من أراد أن يقرأ عن المعتزلة من خلال كتبهم يقرأ هذا الكتاب. من أبرز الكتب عنهم تحدث عن المعتزلة أصولهم الخمسة العواد بن عبد الله المعتق. نأخذ الكلابية الأشعرية، يكون صبر يعني نختم هذه. نعم، هم من أنكر الصفات تجهم. المخالفة في باب الأسماء والصفات بالإنكار والتعطيل هذا فكر الجهمية، فيكون هؤلاء أتباع للجهمية لكنهم ليسوا كدرجة الجهمية المحضة. وكان كثير من السلف ما يطرق على المعتزلة إلا جهمية، وبعضهم يطرق على الأشعرية جهمية، لكن في الحقيقة هم ليسوا كالجهمية المحضة. الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد القطان، كان يلقب بابن كلاب، قيل أن جده كان اسمه كلاب، وقيل يعني سمي الكلابي هو لأنه كان في أثناء المناقشة والمناظرة كأنما يخطف بصر مناظره بكلاب من قوة حجته. هو مؤسس هذه الفرقة، ونشأت مخالفة المعتزلة في نفيها جميع الصفات، فأنكر الصفات الفعلية فحسب. الفعلية الكلابية أنكر الصفات الفعلية. أبرز الأعلام الحارث المحاسبي أبو العباس القلانسي، قولهم في الإيمان هم مثل مرجئة الفقه، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، لكن يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. قولهم في الأسماء والصفات قلنا هذا إثبات الأسماء مع نفي الصفات الفعلية والاختيارية، فأنت تأخذ هذا. ما قولهم في القدر؟ المشهور عنهم أنهم يثبتون القدر كإثبات أهل السنة والجماعة. اليوم الآخر منهجهم كمنهج أهل السنة والجماعة. الكلابية هل لهم وجود اليوم؟ لا، ذابت هذه الفرقة في الأشعرية والماتريدية. من الكتب عنهم آراء الكلابية العقدية لهدى الشلالي. هل لهم كتب اليوم؟ لا خلاص، ثم أبو الحسن الأشعري في مرحلته الثانية انتقل للمرحلة الكلابية. الأشاعرة نسبة إلى الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان معتزليا إلى أن وصل 40 سنة في عمره، ثم انتقل مرحلة الكلابية، ثم كان سلفيا مع بقايا اعتزال في كلامه. تنسب بقايا بعض الأقوال الاعتزالية في كلامه. هو مؤسس فرقة الأشاعرة، أو تنتسب فرقة الأشاعرة إليه. أبرز الأعلام الباقي يعني الجويني الغزالي الرازي ما قولهم في الإيمان؟ يرون الإيمان مجرد التصديق بالقلب، تصديق بالقلب. وإن كان هناك من الأشاعرة من هو على مذهب مرجعة الفقهاء فيضيف إلى التصديق بالقلب القول باللسان. الأسماء والصفات كلام مثل كلام الكلابين، لكن بعد ذلك استقر رأيهم على إثبات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وطريقتهم في إثبات هذه السبع صفات طريقة عقلية ليس استمدادا من النصوص، إنما بطريقة العقل. أبرز عقائد الأشاعرة في باب الأسماء والصفات القول بالكلام النفسي، يعني أن القرآن كلام تكلم الله به، تكلم به حقيقة ولا ما تكلم به حقيقة؟ قالوا تكلم به حقيقة فهو كلام الله، لكن هل تكلم به بحرف وصوت؟ قالوا لا، هو كلام نفسي فهمه جبريل وعبر عنه. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله. قال قل ما تريد يقوله حكاية عن كلام الله. هذا أبرز ما يميز الأشعري إذا قال بالكلام النفسي، وإذا قال في القدر بالكسب. إيش معنى الكسب؟ كسب الأشعري يقول أن أفعال العباد والأسباب مجرد علامات لحصول القدر، وإلا الفعل فعل الله. يعني مثلا هذا الورقة إذا أتينا بالنار إليها فاحترقت الورقة، هل النار هي التي أحرقت الورقة؟ لا، إنما النار مجرد علامة لحصول الاحتراق. الله قدر على الورقة تحترق الآن، لكن ما هي العادة؟ جعل الله عز وجل اقتراب ملاقات النار لهذه الورقة علامة لحصول هذا المقدر. طبعا هذا مما لا يفهم، حتى قال بعضهم كسب الأشعري هذه من الأشياء التي لا يعني لا يفهمها الإنسان ولا تدخل العقل. نعم، في اليوم الآخر هم على منهج أهل السنة والجماعة. هل هم موجودين اليوم فرقة؟ نعم موجودين، ولهم وجود قوي. من كتبهم الإنصاف الباقلان الإرشاد الجويني، من رد عليهم رد الشيخ سفر ورد الدكتور عبد الرحمن المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة وهكذا. آخر شيء نختم لكم كلام عن الماتريدية. الماتريدية نسبة إلى أبي المنصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، ثلاثة: محمد بن محمد بن محمود أبو المنصور، تنسب إليه هذه الفرقة. وأيضا هي نشأت مخالفة لفكر المعتزلة وأثبتت الصفات وموافقة للكلابية، فأثبتت أنكرت الصفات الفعلية وأثبتت بقية الصفات. أبرز الأعلام أبو المعين النسفي، تفتازاني المعاصر اليوم محمد زاهد الكوثري. قولهم في الإمام مثل الأشاعرة، وبعضهم هو في الحقيقة مثل مرجعة الفقهاء. وأغلب يعني الصحيح أن أغلب ما تريد اليوم على مذهب مرجعة الفقهاء. الفرق بين الأشاعرة والماتريدية أن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، الأشاعرة في التأويل تأويل الصفات الفعلية يعودون إلى ماذا؟ الإرادة، أراد الله ثوابهم، أراد الله الإحسان إليهم، وهؤلاء يعيدون إلى صفة التكوين، إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. قالوا هذه صفة أزلية، فإذا أولوا يقولون فكون الله كذا، كون الله كذا بدل كلمة أراد الله كذا. قولهم في القدر هم مثل الأشاعرة، اليوم الآخر هم على منهج السنة والجماعة. لهم وجود في الأعاجم الأحناف، تركيا أفغانستان باكستان. من كتبهم كتاب التوحيد الماتريدي، كتب عنهم الماتريدي للشمس الأفغاني، الماتريدي لأحمد الحربي، منهج الماتريدية للدكتور محمد الخميس. هذا ما أحببت أن أذكره لكم في هذا اللقاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. أغلبهم العوام من الناس على منهج أهل السنة. لا غير صحيح. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم ونرحب بالشيخ أبو زيد بن محمد المكي. نعم، شو اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم ونرحب بالشيخ أبو زيد محمد مكي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وحقيقة يعني هذه الدورة الخامسة للجامع في مكة المكرمة، والمقامة في جامع المهاجرين رحنا فيها. طيب نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم ونرحب بالشيخ أبو زيد محمد بن مكي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، والمحاضر في الدورة الخامسة بجامع المهاجرين بمكة المكرمة. وودنا نسأل الشيخ يعني أن يتفضل علينا Oh.